بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا فيما سبق النهي عن الذبح لغير الله، وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، قرنها الله تعالى بالصلاة فقال فصل لربك وانحر. والصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. فكما لا تجوز الصلاة لغير الله، لا يجوز الذبح لغير الله. الباب التالي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واحد أذبح لربنا ذبيحة في بوانة، فسألوا الأول هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد من دون الله؟ قال فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان. أنا بطلت هذا لله، هذا خروف لله، بس أنا حقده في الليلة الكبيرة بتاع البدوي وأذبحه هناك عشان هناك بيبقى فقراء يامي، أوزعه هناك. نقول له في هذا المكان يذبح غيرك لغير الايه؟ لغير الله. فلا يجوز لك ان تذبح لله في مكان يذبح فيه الايه؟ لغير الله. يعني حتى لو الناس اللي بياخدوا الذبيحة يروحوا عن البدوي والحسين والسيدة والدسوقي وغيرهم، حتى لو قالوا احنا مش ما بنذبحوش للبدوي ولا للرفاع، احنا بنذبحوا لله، نقول لهم لا يجوز لك ان تذبحوا في هذه الاماكن لان فيها يذبح ايه؟ لغير الله. مش احنا منهيين عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ هو احنا بنصلي لله ولا لغير الله؟ احنا بنصلي لله والحمد لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. اما المنهيين عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ليه؟ لان في هذين الوقتين يصلي غيرنا ليه؟ لغير الله. فحتى لا تقع صلاة لله مع صلاة لغير الله، لا، هما بيصلوا دلوقتي لغير ربنا، نسيبوهم لما يخلصوا بقى هنصلي لايه؟ لربنا سبحانه وتعالى، ما نصليش معهم في وقت واحد. وكذلك الذبح، انت بتذبح لله لا تذبح في مكان يذبح فيه غيرك لايه؟ لغير الله. وذكر المصنف رحمه الله في الباب قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ربنا قال له إيه؟ لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم إيه؟ أن تقوم فيه. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، أو قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بوانة بضم الباء أو فتحها، قال البغوي موضع أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعادات بوانة هضبة من وراء ينبع. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الرجل بيقول يا رسول الله أنا ندرت إن أنا أذبح لربنا ذبيحة في بوانة. فسألوا الأول هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد من دون الله؟ قال فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. إذا كان في هذا المكان وثن يعبد من دون الله حتى لو انشال الوثن لا تذبح فيه لغير الله. قالوا لا ما كانش فيه وثن. طب سؤال تاني هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما يعود إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر بيعود كل قد إيه؟ كل سنة، ويوم الجمعة بيعود إيه؟ كل أسبوع. وقد يختص العيد بما ومنها اجتماع فيه، يبقى العيد بيسمى إيه عيد ليه؟ لأنه يعود في وقت ثابت من السنة أو الأسبوع وبعدين بيجتمعوا إيه؟ بيجتمعوا فيه. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. فإحنا يوم العيد، يوم العيد الكبير بنصلي صلاة العيد وبنسمع الخطبة وبننحر الإيه؟ الأضاحي وبالنسبة قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا بعد زواله. والمولد مولد الدسوقي ومولد البدوي بيسمى عيد ليه؟ لأنه يعود كل سنة في نفس الوقت وبعدين يجتمع فيه الناس ويفعلون فيه عبادات وإيه وعادات. يبقى النبي سأل الرجل انت عايز تذبح هنا ليه؟ كان فيه هنا وثن بيعبأ؟ قال له لا. قال له كان في عيد هنا بيجتمع فيه؟ قال له لا. قال وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. فلما قال له ما فيش هناك وثن يعبد من دون الله وما فيش هناك عيد، قال أوف بنذرك. قال أوف بإيه؟ بنذرك. هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية. الذبح لله في يوم الناس بتذبح فيه لغير الله معصية، لأن قوله أوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا ما فيش وثن وما فيش عيد قال له ايه؟ اوفي بنذرك. معناته لو قال له فيه وثن كان قال له ايه؟ ما توفيش. لو قال له فيه عيد كان قال له ايه؟ ما توفيش. فالامر بالوفاء ترتب على ايه؟ خلو المكان من الامرين. وقالوا فانه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على ان هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من النذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. يعني واحد عم الشيخ يقول الوقت ده أنا كنت نادر عجل للدسوقي وبعدين بتقول دلوقتي ده حرام، طب أنا حامل إيه؟ نقول له لا وفاء عليك.